إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 219 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 89 من سورة يونس وبتنتهي بالآية 97 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم اليوم، الابن سعيد ياسر. أهلا وسهلا، شرفتنا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي والديك، الله يبارك فيك. طيب احنا نبدأ بمظهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، اهلا بحضرتك، الله يبارك فيك، اتفضلي. احنا طبعا عشان معنى الآية اللي هي الأولى اللي هي قال قد أجيبت دعوتكما، أيوة، مرتبطة بما بالآية قبلها. حاضر. اللي هي ايه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون. حاضر يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم، ربنا أو القلقلة بتاعت الطاء، ربنا اطمس على، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. احنا عندنا هنا إدغام التاء في الدال. قال قد أجيبت دعوتكما، يعني التاء مش بالدال، يعني هندغم التاء في الدال، إدغام متجانسين. صحيح، يعني كده مش هيبقى في أثر للدال يا شيخنا؟ لا، مفيش أثر للتاء، مش للدال، التاء هتدغم في الدال، فأنا هنطق بعد الباء في أجيبت هنطق الايه؟ الدال. أجيبت دعوتكما. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. لا، فرعون. فأتبعهم؟ لا، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت. كم حركة ديت يا حاج؟ نعم، كم حركة؟ ستة يا شيخنا. ستة؟ طيب ما جبتيش الستة. حاضر. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا. لا قل مما أنزلنا الميم الثانية مشددة هتاخد كل حركتين. حاضر. فإن كنت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون الكتاب لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جزاك الله خيرا. معنا يونس. السلام عليكم يا شيخ، عامل ايه؟ الله يكرمك. ازيك يا يونس؟ اتفضل. قال قد اجيبت دعوتكما. لا لا استنى بس، اقول من الاول. وقال موسى، الايه اللي قبلها. قال موسى الايه اللي قبلها عشان تمام المعنى. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون. آتيت آتيت مش أتيت آتيت. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون. مش أتيت آتيت مش أتيت آتيت آتيت. آتيت فرعون وملأه. آتيت فرعون وملأه. يا يونس يونس انا عايز اضبط الرأي هنا مرققة، ما قلتش فرعون فرعون فر، لا فيل فيل عون فيل فيل عون. وقال موسى ربنا يا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أنا عايز أمد هنا ست حركات وأبدي النون بعدها قلنا حركتين. أقول إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون برضو فرعون دي لا فرعون فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وعدوا وعد بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت هنا المد ست قول الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ماشي جزاك الله خير. معانا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. يا مرحبا تفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك الله يخليك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت لا لا كمل كمل الصفحة. فاليوم ننجيك ببدنك أو قول الآن عشان أسألك فيها سؤال. ماشي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شوف يا عبد الله المد هنا المد هنا كم حركة؟ ستة. ستة. انت عارف الكلمات اللي بتشارك الان واحكامها؟ ايوه شخمة. ايه هي؟ الان والذكرين والله. والله. طيب دول ثلاث كلمات كل واحدة مذكورة في القرآن مرتين. الذكرين مرتين في الأنعام والآن مرتين في يونس والله واحدة في يونس واحدة في النمل. تمام كده؟ تمام. الستة دول في طريق القصر بنقرأهم بالإبدال اللي هو المد ست حركات وفي طريق الشاطبية اللي هو طريق مد المنفصل لينا الوجهين الإبدال ده اللي هو المد ست حركات والتسهيل بين انت سيب الهمزة الثانية بين الالف وبين الهمزة فهنا يعني لو سهل اقول ايه الان الان الذكرين الله جزاك الله خير شكرا جزاك يلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حق قد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كله حتى يروا ولو جاءتهم كل آية كله ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب يروا العذاب الأليم. جزاك الله خير معنا أمة الله رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ الكريم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك الله يحفظك. أقرأ من أول الصفحة؟ لا أقول الآية اللي قبلها وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اسمعيني اقول ايه. انا همد الالف ست حركات والنون هديها غنى حركتين مع الكسر فقول ايه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. قول فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قول بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت كده ستة كده. نعم يا شيخ. دول ستة. معلش مش سامع صوت بيضبط. دول ستة الآن. هي سبعة ستة. حاضر. انت يعني دوبك جبت أربعة بالعافية. حاضر. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا عن آياتنا لغافلون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حياك الله وبارك الله. شيخ محمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا رفايدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا رفايدة، كملي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في سكن، خدي بالك يا رفايدة، أقول إيه؟ فإن الإشفاء، أقول فإن كنت في سكن مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لا فتكون، حطيتي ألف، فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تمام، الله ينور عليك. معانا أم مسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة السلامة، ربنا يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك خذ بالك، مفيش مد هنا يا أم مسعد، تقول إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة كده. حاضر. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا لا، مفيش مد، انت مديتي قلت ربنا. المد هنا لما يكون بعد الالف همزه، مفيش همزه. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على طول من غير مد. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العذاب الأليم. قال قد أجبت دعوتكما. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا. خدي بالك، قول فاستقيما، مفيش مادة اهو، لكن تتبعان هنا تبقى ست. قل فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا وقد عصيت. قال لا لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت. عصيت مش عصيته. عصيت هو اللي عصى مش انت. عصيت عصيت الآن وقد عصيت قبل. عصيت وكنت قبل وكنت من المفسدين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ رشاد. إن شاء الله نبدأ من الأول بقى إن شاء الله سيدي. ليه بس كده الزعل ده؟ معلش الله يرضى عليك، عشان بعد الله فيك إن شاء الله. طيب شوف، لو ما جاش اتصالات ركنت بقى عشان ما نركنش حد، اتفضل. لا لا على طول إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

إسراء. آمنت بقى عشان المعنى. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عرفت انت الآن فيها ايه؟ فيها وجهين اللي هو لو بنقرأ بمد المنفصل يبقى ممكن تسهيل الهمزة التانية. لو نقرأ بالمد في طبيعي يبقى فيها ايه؟ يبقى فاهم ان مد ست حركات يا اما نسهل اسمها الابدال يعني تبدل اللي هو الابدال ست حركات قال انا او قال او التسهيل بين بين اسم التسهيل ايه بين بين والقال انا. طب ليه سمي بين اين بين بين التسهيل الهمزه اللي هي بتاعت الايه اللام الف قال انا الهمزه دي هتسهل ما بين الهمزه والايه والالف. خلاص يلا الان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأ لغافلون الوقف عليه سمائي وقف عرض السكون فيها كم وقف فيها دي الفتح فيها ثلاث أوجه اللي هو مد اللي هو سكون سكون المحض هو ثلاثة فيها ثلاث أوجه بالسكون المحض ثلاثة بالسكون المحض ثلاث أوجه السكون المحض يبقى هنا حركتين أو أربعة هقول اثنين أربعة ستة أو قصر توسط إشباع من القصر يطلق ال ال ال ال القصر حركتين توسط أربعة الإشباع ستة ففي المفتوح ما فيهوش رم ولا إشمام فيبقى في إيه ثلاث أوجه المكسور وفي أربعة ثلاث بالسكون المحض واحد بالرم المضموم سبعة نستعينه في كام سبعة ثلاثة بالسكون المحض ثلاثة بالإشمام واحد بالرم تمام ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءهم الحق من لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تمام فتح الله عليك ربنا يبارك فيك يا رب. طيب أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أدي الحمد لله رب العالمين. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.